قد يأمر ذلك وإذا عنده تقديم الظرف في الاختصار الظرف عند الله يعني قال عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق يعني ما قال فاطلبوا الرزق عند الله قدم الظرف لماذا قدمه من ناحية بلاغية سر هذا التقديم لإفادة الاختصار أن الرزق عند الله وحده فليطلب هو وحده سبحانه وتعالى ويسأل ويلجأ إليه في طلب الرزق وغيره سبحانه كل شيء عنده رزق وغيره فقوله تقديم الظرف للإختصار يذهب الظرف وعند الله قدمه على المفعول لماذا لهذا الحكمة يفيد الاختصار اختصاص الرزق بالله ويطلب من الله لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكل من يسألونهم ويبغون من دون الله ويطلبون منهم أي شيء فما عندهم شيء حتى ذرة واحدة ما يملكون كلها ملك الله تبارك وتعالى وينهاهم بذلك إذا حصر الرزق طلب الرزق عند الله سبحانه وتعالى ومن الله وحده نفاه عما سواه فإن تختص هذه تنفي عن غير الله تبارك وتعالى وجود الرزق واستحقاق أي سؤال أو أي طلب طبعا في ماذا أقدر عليه النجاح قضايا الرزق وغيرها والإحياء والإماتة وما شابه ذلك وهذا وعبدوه ربنا رزق يرزقه وعبده لأنه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى واشكر له واعلم أنك إليه راجع والذين تدعون الدلالة عندهم رزق ولا يستحقون الشكر الذي استحقه الله تبارك وتعالى وهم من الراجعين إلى الله يخلقهم ويرزقهم ويكلفهم في هذه الحياة ويوم القيامة سوف يسألهم هل قاموا بهذه الكفالة وما قاموا بها إلى آخره فإليه الرجوع وعنده الجزاء له الرجوع فيجازي كل إنسان معه فمن وحده في الرزق ووحده في العبادة وشكره على نعمه وآمن بهذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى يجد عند الله أحسن الجزاء ومن خالف هذه الأمور كلها طلب رزقه غير الله أو شكر غير الله أو عبد غير الله فمرجع إلى الله وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى ويكافئه لأن هذا المرجع إلى الله ليوفق الناس أعمالهم في دار الجزاء ولا يغلو ربك أحد ويعطي كل إنسان ما يستحقه من الجزاء إن عذابا وإن نعيما إلا إن شاء الله أن يعفو عنهم الموحدين بتوحيدهم وإخلاص عبادتهم لله تبارك وتعالى ولو كان عندهم ذنوب قوله واعبدوه من أصل العام على الخاص يعني عبدوه أعم من قوله فابتغوا عند الله الرزق لأن ابتغاء الرزق فرض من أفراد العبادة والعبادة عامة تشمل كل أنواع العبادات وهي كل ما أمر الله به أمر ند أو إيجاد أو استحباب كلها والعبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فابتغاء الرزق فرض من أفراد هذه العبادة إذن اعبدوا الله اعبدوه على قوله فابتغوا عند الله الرزق من عطف العام من هذا الخمس هذا معنى كلامه وذكر تفسير ابن كثير الآية فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره يعني شيء إلى الحق إلى الحق أخذهم من تقديم الظرف الذي لبى له المغلب عنده لا عند غيره لماذا؟ لأن المالك له هو الذي يملك أن يرزق والرزق كله عنده خزائن عنده وغيره لا يملك شيئا من ذلك والأدلة كثيرة من هذا النص القرآن واعبدوه أي أخلصوا له الإرادة كلها واشكروا له على ما أنعم عليكم أن يعمل في أسدها علينا سبحانه وتعالى من خلقنا ورزقنا وسخر السماوات والأرض لنا كل ما فيها من نعم سخرها الله لهذا الإنسان ليقوم بهذه الأعمال

في نشر الشرك والدعوة إلى الشرك والإلحاد ومحاربة الدعوة السلفية إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. الذين تراهم إلى الآن باقون على الشرك وعلى محاربة التوحيد وأهله من أسباب بقائهم في هذه الكتب الضالة. وألف النبهاني كتبا ومن ذلك شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق مجلد كبير وقع عليه علماء كبار كبار علماء الأزهر معرفة الشديد أيدوا هذا الكتاب وقربوه. لا نعرف كتابا يدعو إلى الشرك مثل هذا. قريش كان دعوة إلى الشرك بدائيا فرديا تأليف كتاب يحقق القرآن وكذا وراء يؤيد هذه الدعوة إلى الشرك بأقوال شعراء ضالين مثل البوصيري والطرطري والليلم إلى آخره. شد أقواله الضالة لتأييدي ودعم هذا الشرك. هذه الكتب تحتاج إلى حرب لا هواد فيها وأهلها يحتاجون إلى حرب وحملات سلفية تقوم على نصوص الكتاب والسنة. فهم الذين أشاعوا الشرك هذا الأكبر والضلال تعطيل الصفات والحلول ووحدة الوجود والتهاوية التي سمعتموها من الأطباب والأجداد وإلى آخره. الآن في كتاب للشعراوي الشعراوي اسمه طبقات لا طبقات طبقات الأولياء من الطبقات للشعراوي ملأه بالضلالات والشركيات والخرافات والتهاوي وتأليف الأولياء وكتاب له المنن ألفه في كرامة في نفسه ومن منة الله علي كذا ومن منة الله علي كذا ومن من الله به علي كذا. ألف كتاب كله في المنن التي من الله به وعليها نسأل الله العافية. كلها كفر وشرك وضلال. هؤلاء دعاة إلحاد وشر ولا يكتب في هذا السبب إلا زنادقة. حتى من قال من كرامات رضي الله عنه عن علي الحيش أنه وقف على المنبر خطيبا وهو عريان عريان أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. هكذا يحكيها بكل تبجر في بلاد الإسلام ويروج هذا في العالم الإسلامي. هذا الكلام مثل شغل باسم الإسلام أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. كم فضل نقول نقول إيش هل هذا كلام فسلم كيف هم نبيش عنده سلاح وقف على الباب وحاصرهم في المسجد وبعدين خرجوا وإذا بالأخبار تتطاطر من الأبحاء المصرية أنه خطب بهذه الخطبة على كل منبر من منابر الجمعة في مصر. هذا الولي يعني من كرامة الأولياء أن يتصور في شتى الصور فيمكن أن تراه في آلاف الصور. صور تلفزيون عندهم من زمان عندهم أجهزة التلفزيون تلف في العالم كله خبث وكذب افتراء. ها هذه خطبة على كل منبر بأن إبليس لا إله بأن لا إله إلا إبليس وهذه كرامات تكون منصور. إن صدقت إنه طلع على كل منبر صورة لهذا الرجل تقف الشياطين انتشرت على النادر تخطب بهذه الخطبة وينطلي وتروج هذه كفريات بأنها كرامات لأولياء الله كرامات لأولياء الله. شاهد أن أقول أنه بقاء هذا الضلال ينتشر في أوساط المسلمين لهم مروجوه كثير ولهم إمكانيات يجندونها لنشر هذا الكفر والشرك ومحاربة التوحيد وأهله. وأعداء الدعوة السلفية كثر جدا والآن الروافض الخوارج الأحزاب السياسية كلها تتكتل وتتجمع على الدعوة السلفية لأن دعوة الله الحق. فعلى السلفيين أن يجهدوا وأن دخلت أبيهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى جاهرين بما عندهم من الحق. كل إنسان في أسرته وفي بلده وفي مسجده وفي كل مكان يبينون دين الله ويقوضون أركان الشرك والضلال بالحجج والبراهين وإلا سوف تموت الدعوة السلفية في كان كل واحد يقول نفسي. الأمر جد أهل الباطل والله جادون وتتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. جادون وأقوياء وعندهم إمكانيات مادية ومعنوية لا يعلمها إلا الله، وبينهم تعاون وتكاتف، حتى بين كثير من الأحزاب السياسية بين الروافض تعاون ودعوة لترويج الرب. يحتاج إلى دعوة سلفية جادة بالعلم والحكمة، ما بالتفاهم، بالعلم والحكمة والبيان. تبقى الدعوة السلفية بل تنتشر وتختصح. هذا الوفاء إن قلب الشيطان كان ضعيفا. هنا ساق الآية فلها سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والله لو وقف هؤلاء الضالون ينادون الأمواس من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا يستجيبون لهم في ذرة مما يطلبون، عاجزون، أمواس، محتاجون إلى من يدعو لهم. والله إنهم في غاية الحاجة إلى من يدعو لهم إن كانوا مسلمين. أما إذا كانوا كفار فلا يجوز دعاء الكفار. فكثير من القبور التي تعبد من دون الله هذا ليس من أولياء الله، إما ملاحدة وإما فساد. والأولياء فيهم قد يكون فيهم أولياء، من أولياء إلى فئة، لكن لا يرون هذا ولا يستحقون شيئا من الدعاء. فالكل يشتركون في أنهم لا يستجيبون حتى لو كان المدعوون أنبياء، حتى لو كان عيسى وموسى وإبراهيم محمد، والله ما يملكون إجابة أبدا أبدا، ولا يمكن أن يعطوا السائلين ذرة وهم أموات. الذي إذا كان حي يدعو لك، أما تدعوه لك، وإذا كان ميتا لا تطلب منه دعاء ولا تسأله شيئا. أدى الرسالة وبلغ الأمانة وانتهى كل شيء، دعاء إلى التوحيد وجاهد وناضل وكافح وأقام الحجج لتقرير عقيدة التوحيد. فإذا أنت دعوته فأنت من أعدائه المناهضين لدعوته، فكيف يجيز لك أن تدعوه وكيف يستجيب لك؟ حتى لو كان يملك الإجابة والله ما يستجيب، وهو لا يملك شيئا، لكن لا يمكن أن يقرك على الشرك. لو الآية تعم كل من يدعو من دون الله يرد عن الخرافات الصوفية يقول لما يحلف إلى دعاء أصنع. والمقصودون بهذا قريش لا الإناث والعزى، مثل هذا الهراء السخيف الذي يروج له من ذكرناه لكم من دعاة الشر والضلال. هكذا يفسر القرآن الآيات والنزلت في قريش ونزلت في الكفار ونزلها على المسلمين. يا أخي إذا فعل المسلم هذا فعل فيه المشركين. إذا زنى نقول الله ما حرم الزنا إلا على المشركين ولا على المسلمين، وحرم شرب الخمر على المشركين فقط ونحن أحرام شرب الخمر. إذا حرم الشرك على المشركين فأنت مدعونا، أنت مدعونا. وإذا توعد وعاقب وندد وذم من يدعو غير المشركين فأنت أولى بهذا الذم، أنت أولى بهذا الذم. فكل تكليف كلف الله به عباد مسلمين أو مشركين كل مشترك في هذه السيادة، حرم الدعاء المسلم غيره. فإذا دعا غير الله تبارك وتعالى معارضا لهذه النصوص استحق بالمشركين وصار أضل منهم، خاصة بعد أن تقوم عليه الدعوة ويقال له ومن أضل من يدعونا يبين له يقول لا أنا أدعو. هذا أكثر من اليهود النصارى يصر ويعاز يطلع عليه الناس يقول لك لا أنا أدعو، هذا مو حرام علي يجوز لي، لأنه يعم كل ما يدعو من دون الله. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين من دون الله من هم؟ كل ما سوى الله. ويدعون الذين زعمتم، بعضهم يزعم انه يدعو عيسى من الله، بعضهم يزعم انه يدعو عزير من الله، بعضهم يزعم انه يدعو الملائكه. كل هؤلاء

معهم مطلع على كل شيء يقولونه ويفعلونه ويخالجهم في صدورهم وعليهم بذات الصدور سبحانه وتعالى. كل ما تخفي في نفسك يعلمه الله تبارك وتعالى. فإذا صرحت به وهو سبحانه وتعالى هو الذي يسحر إلى أن يدعى. وأما هؤلاء فهذا هذه أحوالهم. وبعدين كيف النتائج؟ كيف النتائج يوم القيامة؟ يضل مع الله الأولين والآخرين. والإنسان تشتت الحاجات وتأتي الأهوال ويأتي الجزاء. ها كيف تكون علاقة بين هؤلاء بين الدائم والمبعوثين؟ والله العداوة صريحة. العداء الصريح كفاحا براءة من هؤلاء. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعملون. حسنا أنت مسكين تقول هذا يعطيني وأحبه إلى آخره بعدين يواجهك بالعداوة. كيف دين عقلك؟ الله يخبرك بهذه الأخبار. هل تؤمن بها؟ أخبرك أنهم لا يسكن أن أخبار إذا تعود غيرنا وأن هؤلاء لا يسأل إياك وأنهم لا يسمعون وأنهم غافلون عنك ويوم القيامة هم أعداءك وأنت كافر. وكانوا بإخبارك كانوا بعبادته كافرين. هذه العبادة ثم وهم يحيون أن يكون أن وما أمرناكم وما عندنا خبر وإحنا كنا غافلين. والله ما عندنا خبر ويمكن لو عندنا سيوف وإحنا عندنا قدر نقاتلكم ونكاشفونهم بالعداوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فبعد فيريد الشارح رحمه الله أن يبين أن دعاء غير الله عز وجل كفر وشرك به. كفر بالله وشرك به شرك أكبر. فتاك هذه الآيات: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فجعل المدعو مع الله إلها، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. فإذا قرأ عبد الله تقرب إلى الله بعمل العبادات، وإذا صرفه لغيره أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل مع الله ندا وإلى ذلك جعلنا الند إلها مع الله تبارك وتعالى. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فالدعاء طبعا على وجه الشرك يجعل المدعو إلها مع الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك الذي جاء الأنبياء جميعا لنحوه وتطهير الأرض منه وتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله إنتاجا من الآيات التي سلفت، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، يعني ما قال لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر. الآية الثانية لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، وإليه يجب أن يتوجه الناس بعبادتهم والدعاء خاصة. ففي هذه الآية بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فأنت إذا دعوت نبيا أو دعوت ملكا أو قبرا أو صالحا جعلته إلها مع الله، هذه نصوص القرآن الواضحة تقضي بذلك. فأين هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ولا صرف الأسرير منه إلا أن يقرأوا في الموالد وعلى المقابر التأكد والإتلاف والعياذ بالله، وليسيطر على العوام والجهلة والبلهاء. أما أن يسترشدوا بهذه الآيات ويستفيدوا منها التوحيد، يستفيدوا من العقائد، يعلموا توحيد الله بحق، يميزوا بين الشرك والتوحيد، تعالى لا يجب أن هذا عند ذاته. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، تحقيق هذا التوحيد أن لا يكون معبودا إلا الله ولا يدعى إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ورازق الناس وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويرشد كربات المقروبين. لماذا قال مع الله الآلهة أخرى وهي لا تملك من أنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ولأهمية هذا الأمر أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بعد أن زود الناس بالعقول وزود بالفطرة، ما مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمجسانه، فكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام حتى يفسده أبواه أو بيئته، فيصير هذه التربية السيئة والبيئة التي يعيش فيها تصير إما يهودي وإما نصراني وإما مجوسي وإما رافضي وإما صوفي خرابي وإما إمامي، كل بلا تربية. أما الله سبحانه وتعالى أعطاه الأخذ إيما الجد بين الهدى والضلال والحق والباطل، وخلقه على الفطرة من فضله وأنفه على ذلك، على الفطرة المستعدة لتقبل الحق والتوحيد والإيمان، لكن يتولى تربيته خلاص من حالهون إما إلى يهودية أو نصرى مجوسية أو صوفية أو رب أو شيء فيفسدونه. فبعث الله الرسل لتصحيح العقائد وإعادة الناس إلى الله تبارك وتعالى ليكونوا عبادا لله وحده، لا للأصنام ولا للأوثان ولا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا أمرهم الله على ألسنة الرسل وفي الكتب التي أوحى الله إلى هؤلاء الرسل ألا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين. الدين العبادة، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني العبادات كلها، فلا يكون منها شيء لغير الله عز وجل. وقال إن الدين هو ما يدعو لله به، يخضع به لله ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، وهو يقول وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فاتره ابن جرير بالدعاء، وهذا ليس بغريب، فلح هذا المسلك فسر النص العام بواحد مفرداته، اما بانه الاهم واما لغرض اخر واما للتمثيل، اما للتمثيل والمخاطب العاقل ياخذ هذا المثال ويلحق به ما يماثله، واما بارك الله فيك اقتصر على ذلك المفرد باهميته، كما يقول الرسول الحج عرفه، الحج عرفه، هذا التفسير الدين الدعاء، وكانه اخذه من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، ففسر الدين باهم اجزائه وهو الدعاء. ولا يكابر مسلم يعرف الله ويعرف هذا الدين أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وإلى آخره، كل عبادات، لأنه يبوب العلماء كلهم كتاب الطهارة، كتاب العبادة، كتاب معاملات البيع والشراء إلى آخره، يعني جانب عظيم من الكتب، كتب الفقه والحديث والتفسير والفقه والحديث، يعني خصص للعبادة طلب العبادة، هي تشمل الدعاء والأذكار، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه عبادات. إذا قال ابن جرير وما أمره إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدعاء فقط، وهي العبادات كلها، ولا يريد هذا المعنى أبدا، وإنما فسر الدين بأهم أجزائه. ونبه على هذا، قال كعادة السلف يفسر الآن بعض أفراد معناها، ولماذا اختار هذا الفرق أفراد معنى الدين بأهمية، فمن صرف منها شيئا بقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله. من العبادات كلها لو صرف منها شيئا بصنم او قبر او وثن او غير ذلك، ملأ شجر حجر شب قمر، صرف منها شيئا لغير الله كان بذلك مشركا، ويقول بصرف هذا الشيء لهذا الغير شركا بالله تبارك وتعالى. تبارك وتعالى شو بدا بالقبر؟ الخرافيون من الروافض والصوفية وعباد القبور لا يرون كل ما يفعل حول القبور، لا يرون شركا، لا يرون ذلك شركا، ولما يأتي نصوص التوحيد وأهل السنة يضغطوا عليهم ولا توصل جائز، يعني الإشراط والذبح والنذر والسجود والركوع والطواف كل هذه كلها توصل، يقول هكذا يا أبوه يقول بدين الله عز وجل، تقية ونفاق وكذب، يعني ما عندك في جاءك الكفار الواضحين، هذه عبادة لا نعبدها، ما نعبدهم هذا في سلام إلا أن يقرب الله منهم، إيش يعبدهم؟ يفعل كما يفعل أهل القبور أوليائهم، يدعو القبر، يطوف الصنم، يطوف به، يتمسح به، يفعل قرب إليه في عبادات، هؤلاء يفعلون عين ما يفعل المشركون ويعتقدون عين ما يعتقد المشركون، أولئك صرحاء يقول عباد ما نعبدون ولا يعبدون، هؤلاء يقول لهم عباد لعب عقول المسلمين وجهال الناس وضعف أئمة ذاتهم، فما صرف شيء منها شيئا لقبر او صنم او وثن او زهر زهر ولو قال قبر النبي قال قبر محمد عبد الله عليه الصلاه والسلام تسجد له تطوف به عباده عباده ورسول الله ما جاء الا لمحاربه هذا اللون من عبادات غير الله فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الالهيه التي لا يستحقها الا هو سبحانه وتعالى صرف شيء من كل ما يطلع العباده والعبادات كثيره جدا اما اوامر في يعني يجب على العباد ان يقوم بها واما مستحبات النصوص انما يدل على الايجاب وما زال كل ما تتقرب به الى الله يعني نافله او فريضه هذه عباده اذا صرفتها لله فهي عباده اذا صرفت شيئا منها لغير الله صار عباده لغير الله وقد اتخذت مع الله ندا ومع الله شريكا في الالهيه كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ولا يكون له برهان لا يكون إلا خاليا خلوا تاما من أدنى شبهة ومن أدنى حجة ما في أي برهان يقوم على جواز عبادة غير الله أو صرف ذرة من العبادات لغير الله ولا يقول لك هذا لا بيان واضح لا مفهوم له فإنما حسابه عند ربه لأنه ارتكب أكبر الجرائم ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن والله أعطوهم أكثر من صفات الأولاد جعلوهم شركاء مع الله في خلق الكون في خلق الكون لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء يعتبرون في الأولياء أنهم شاركوا في بناء السماء ولو سألت كل المشركين في كل الملل ما أعتقد من هذا وهذه يقولها ناس يجعلونهم يعني في مصلحة الأنبياء يقدسونهم هذا يقولها عبد الرحيم البرعي في ديوانه على من اليمن لكما بيحمل عرش ربك يقولها بالبيان والحكم لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما خلاص يعني استطاع العظمة الله هذه العظمة هل جنابك وما لكف في قدس لنا الأهل الأولياء ولا أحد المراغلة الغنية يقول كل شيء سماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وإقبال الكون وكنت عين وجود القدس في أزلي تسبح الكون تسبيحا لإجلالي فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بادي كل فضل سماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وإقبال ويقول لبيك يا ربنا تجدهم ما شاء الله يسبحون ويهللون بإجلاله بإجلاله ويصدقون هذا الكفر والزندقة وبعدين يموت يبنون عليه قبة ويعبدونه ولين أو يعبد وزنديق زنديق ما وصل زنادقة اليهود إلى مرتبته هكذا كاد الإسلام هؤلاء الزنادقة وعكسف ويحضرون بمكان عالي عند المسلمين وقداسة إذا أدر جسد متخذ أولياء عارف أولياء آله يعبدها من دون الله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون صريح يا أخوان آية كثيرة في القرآن تبين أن دعاء غير الشرك ضلال كفر تبين أن هؤلاء المدعوين ما عندهم شيء ما يملكون ذرة من هذا الكون ولا تقدير ولا شيء شوف أما يقول ما يملك ولا تفضيل فتجل إلى مع الله سبحانه وتعالى ماذا يحتاج هذا الجزاء؟ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ألا تمام والعياذ بالله كيف يخافون من هذا الوعيد الشديد؟ كيف يفقهون هذه النصوص الواضحة؟ ما الأسف هؤلاء الحال وآية التوحيد يسموهم خوارج يسموهم كفار يسموهم مبغضون للرسول للأنبياء ليه؟ لأنهم جاءوا بتوحيد الرسول ليعلموا الناس بتوحيد الانبياء والرسول والرسول ما قال أنا الله قال إنما أنا عبد الله والمسلم يشهدوا على هذا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله ما هو يبدو ولا شريكه حتى يتخذ مع الله إله وفي التحيات يشهد في كل مناسبة على أن محمد عبد الله وبلغنا بهذا عليه الصلاة والسلام بلغ أن الناس كل عباد الله فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال وكذلك نص على أن شرك نص على أن كفر نص على أنه ضلال ومن أضل بيد من دون الله إذا قال أنه لا يدعو الكافرون لا يدعو إلى الله وهكذا تبين أن شرك نعم الله رب العالمين قال رحمه الله يقول وإن استجب الله له الله أكبر وجعلنا نصيبا من التصرف التدبير بل كل التصرف التدبير لهم إذا كان كل خلق في الكون بس لأحسن من إخباري ما بقي شيء لله عز وجل ما بقي شيء قال عليكم فمؤلف هذه الآيات رحم الله وعلق عليها شارح لها أدلة أخرى وإن يشفى السماء بالضر فلا تشفى لا تشفى إلا هو وإن بخير فلا بار بفضله يصيب به من جامع الباجر المشركون من يخاطرون هذا الكلام يفهمهم وما يعتقدوا في آلهتهم أن الملك الضر على بعض يعتقدون أن الملك الضر والنفع لله سبحانه وتعالى وأيضا عندهم إيمان بالقدر عندهم إيمان بكثير العبادات الحج والصيام كانوا يصومون عاشوراء يحجون البيت يأتون إليه من كل أنحاء الجزيرة يعظمون الله لكن يعني يبغون هذه الآلهة التي تشفر عند الله ويعطوها شيء من العبادات من النذور من الأنعام من الزروع الحرث

الإلهية إخلاص الدين لا وإخلاص العبادة لا أخذنا شيئا لا للبائس ولا للأنبياء ولا للصالحين ولا للأحياء. نعم سبق فهم؟ تخلنا على في الجنبة الكبر والله ها؟ نعم ما أراه لكن هو الغفور الرحيم لمن تاب إليه ورحمته وسعت كل شيء فأكتبها اللي هي التقوى وتكون الزكاة رحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله في الدنيا تسعد العالمين جميعا المخلوقين جميعا لكن رحمة الله في إدخال الجنة هذه ليست إلا للمؤمنين ورحمة الله لعباده في الآخرة لا يختص بها إلا المؤمنون هؤلاء كفروا تمردوا على الله تبارك وتعالى وعلى رسله وعلى كتبه وحاربوا الأنبياء وحاربوا المسلمين ماذا يستحقون؟ لا يستحقون شيئا إن هؤلاء يدخلون الجنة إلا نفس مؤمنة نعم اللهم صل على محمد وعلى آله